بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 400 من جامع من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ إن شاء الله اسم الله الرؤوف، ويكون الاسم 77 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة من جامع المسائل. والسؤال الأول: أذكر الأدلة على إثبات اسم الله الرؤوف لله سبحانه وتعالى. والجواب أن الرؤوف ورد في 10 مواضع من القرآن، ورد في 10 مواضع من القرآن اسم الله الرؤوف، وسنذكر 10 المواضع كلها بعد ذكر المعنى. والمعنى كما يقول أهل العلم أن الرأفة هي أعلى معاني الرحمة، ونحن قد أخذنا ما يتعلق برحمة الله في اسم الله الرحيم والرحمن. الرأفة هي أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا وللمؤمنين المتقين في الآخرة. والفرق بين الرحمة والرأفة، يقول أهل العلم أن الرحمة أعم، فقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة، قد تكون الرحمة في الكراهة وهذا للمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة. فالرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه، والرحمة قد تكون مؤلمة، الرحمة قد تكون مؤلمة في الحال، ولكن يكون عقباها لذة. ولهذا قال الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل رحمة، يعني عندما يجلد الزاني والزانية قال الله: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل رحمة، لأن إقامة الحدود رحمة، فإذا ضرب العصاة على عصيانهم فإن هذا رحمة لهم، رحمة لهم حتى يطهروا من الذنب، وحتى يرتدع غيرهم، وحتى يعني يرتدع هذا الزاني والزانية أن يفعل ذلك مرة أخرى. فإقامة الحدود ولو كانت مؤلمة فإنها رحمة، إنها رحمة. فهذا هو الفرق بين الرحمة والرأفة، أن الرحمة أعم. وأما المواضع العشرة التي ورد فيها اسم الله الرؤوف في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالموضع الأول قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية نزلت عندما تغيرت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل بيت المقدس بضعة شهور، ثم أمره الله بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام، فأنزل. فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله، إن بعض إخواننا قد ماتوا وهم على القبلة الأولى. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما سيضيع الله صلاتكم تلك التي صليتموها إلى بيت المقدس، لأن الله رؤوف، لأن الله رؤوف ورحيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بل هو يضاعفه سبحانه وتعالى، ويمن عليه الله ويضاعف له العمل. والآية الثانية قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهؤلاء باعوا أنفسهم من أجل أن ينالوا مرضات الله ورحمته ورجاء ثوابه، فلا تسأل عما يحصل لهم من التكريم. فالله رؤوف، الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فمن باع نفسه لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه. والموضع الثالث قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. فمن رأفة الله بعباده أنه خوفهم من الغي والفساد حتى ينجوا من العقاب، وسهل لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، الله يحذرهم نفسه، الله يحذر نفسه، يحذركم الله نفسه. وكأن الله يقول لهم انتبهوا من أن تسلكوا طرق الغي وطرق الردى وطرق الفساد حتى تنجوا من العقاب. ويسهل الله لهم سبل التوبة وسبل الصالحات حتى ينالوا بها الخيرات ورفيع الدرجات. والموضع الرابع قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، فمن رحمة الله ورأفته أن من عليهم بالتوبة، تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ووفقهم لها وقبلهم منها وقبلها منهم، قبل توبتهم. هذا من رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أنه يوفقهم للتوبة ويوفقهم للإنابة ويقبلها منهم. والموضع الخامس يقول الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله رؤوف بكم ورحيم، سخر لكم هذه الأنعام، لكم فيها هذه المصالح كلها التي هي الدفء والمنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال، يعني عندما تسرح تسرح في وقت رواحها وفي وقت يعني حركتها ووقت هجوعها يكون فيها جمال، يكون فيها جمالا هذه الأنعام. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فعلا الذي يرى من يسكن في الجبال العالية، في الجبال العالية التي لا يستطيع الإنسان أن يصلها إلا بشق الأنفس، وكيف أن الله يسخر له هذه الدواب وهذه الحمير والجمال وتحمل هذه الأثقال وتصعد بها، نعمة من الله وتسخير من الله لعباده. إن ربكم لرؤوف رحيم، فهذا من رحمة الله. والآية السادسة قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه الآيات أن من رحمة، من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم حتى يفتح لهم أبواب التوبة. هذا من رأفته سبحانه وتعالى ورحمته، أنه لا يعاجلهم بالعقوبة مباشرة، بل يمهلهم، يمهلهم ويعافيهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والموضع السابع قول الله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في هذه الآية رأفته سبحانه بعباده في أن سخر لهم ما في الأرض من الحيوانات والمنافع والنباتات، وتسخيره للسفن لحمل الحاجات والفلك، والفلك تجري في البحر، عندما يرى تلك السفن العظيمة وما تحمله من البضائع وما تحمله من الأشياء وهي يعني تعبر البحار. هذه رحمة من الله ورأفة، سبحان الله، هذه رأفة من الله ورحمة بهؤلاء الناس. وكذلك الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، فإنه سبحانه وتعالى خلق السماء بغير عمد، وهو يمسكها سبحانه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والثامن قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. بهذه الآية في سورة النور بعدما ذكر الله الأحكام والتشريعات، فقال الله إن الله رؤوف رحيم. هذه من رأفة الله بنا، فإن إقامة الحدود تعتبر حياة للناس وطمأنينة وحفاظا على المجتمعات. والموضع التاسع يقول الله: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فمن رحمة الله ورأفته أن نزل علينا الكتب وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي فيها الهدى والنور، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. والموضع العاشر قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن رأفة الله ورحمته أن جعل المتأخر من هذه الأمة يحب المتقدم منها داعيا له بالخير، وهذه تنطبق على الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم من الإيمان وبغضهم من الفسوق والكفر والعصيان. عن الذين نحن جئنا من بعد الصحابة الواجب علينا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا تجد الصالحين من هذه الأمة يثنون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألون من الله لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وأما من أراد الله شقاوته فإنه يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له نصيب في هذه الآية. نسأل من الله السلامة والعافية. فهذا من رحمة الله أن يجعل الأخير يثني على المتقدم ويدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما الآثار المترتبة على هذا الاسم، اسم الله الرؤوف، فإنها نفس الآثار التي ذكرت عند اسم الله الرحمن والرحيم. ومن عرف أن الله سبحانه وتعالى هو رؤوف رحيم أحبه لا محالة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الرحمة الكاملة، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرحمه الله. فإذا رحمه الله فإنه من الناجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.